إلهي كفاني شرفا أن أكون لك عبدا، وكفاني فخرا أن تكون لي ربا. أبكيتني يوم ولادتي والناس من حولي يضحكون، أسألك يوم القيامة أن تضحكني والناس من حولي يبكون. سبحانك ربي، علمتنا النقاء وعلمتنا الصفاء، وأحببت حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأرسلته للعالمين نذيرا. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى أصحابك وعلى أحبابك الذين باعوا الدنيا ولم ينظروا إليها. سئل سيدنا أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه: ماذا تحب من دنياك؟ فقال: أحب الجوع، وأحب المرض، وأحب الموت. قالوا له: لماذا؟ فقال: إن جعت رق قلبي، وإذا مرض خف ذنبي، وإذا مت لاقيت ربي. هؤلاء هم أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذين أخلصوا في حب الحبيب وأخلصوا في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، يتواصل هذا العطاء وهذا اللقاء، وما أحوجنا دائما إلى التمتع والاستماع إلى كتاب ربنا عز وجل، ولكن الاستماع يكون بأذن القلب وليس بالقلب، وفي زمن ربما تغيرت فيه الأحوال وتغيرت فيه النفوس، وفي مصرنا الحبيبة التي تمر بالأزمات، والكل يريد أن يعلو على حساب الآخرين لحسابه الشخصي ولا يهمه شيء. ولذا عندما قال عمرو بن العاص وقال له عمر: ماذا تفعل إذا جاءك سارق؟ قال: قطعت يدك. قال: وإذا آتاني جائع قطعت يدك. هذا هو الوفاء. ولكن كما قال أحد العلماء: إذا خانك الحبيب يوما فاشتري له كلبا حتى يعلمه الوفاء. فهؤلاء أوفوا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، نعيش بعد لحظات قليلة مع تلاوة قرآنية مباركة من بين طيئات كتاب الله عز وجل، يتلوها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ محمد حسن الخياط، القارئ والمقيم بالسمعنا مركز فاقوس. أسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. الحمد لله فاطر وعزيه وهو عليك يا مولانا. ما شاء الله. الله يكرمك. يا أيها الناس اذكروا نعمة يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير يا أيها الناس اذكروا نعمة يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا هل من خالق غير الله يرزقكم هل يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء Thank you.

وإلى الله ترجع الأمور يا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم Oh.

أَمَّا الَّذِي فَرَأَهُ حَسَنًا كذلك النشور كذلك من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يوم أن قال جبريل عليه السلام لو أن عبادتنا في الأرض لعملنا ثلاث: سقي الماء ومساعدة المحتاجين وستر عيوب المسلمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة وأقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالسمعنا مركز فاقوس فضيلة القارئ شيخ محمد حسن الخياط. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. شاكر أسرادك الحج حافظ درويش بكفر السق والكهرباء الحج أحمد الشرقاوي بكفر القواسم، وأشكر باسمكم واجب ريافة محمد حافظ بنت وردي. إخوة الإيمان والإسلام، حقا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالحق تبارك وتعالى خلقنا أعزاء ويريد من العزة ومن العزة والكرامة، كما كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. وفي زمن عمر أنه كان خليفة المسلمين، ورغم ذلك لم يكن هناك فقير، بل زوج الشباب وبقي من القمح ما بقي، فقال انفروا على سفح الجبال حتى تأكل الطيور، حتى لا يقال أن الطيور جاعت في زمن عمر بن عبد العزيز. إخوة الإيمان، وحينما يقول ربي تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. في زمن رأيت فيه الناس قد انشغلت بالخلق فانشغلت أنا بالخالق، رأيت فيه الناس قد انشغلوا ببناء القصور فانشغلت أنا ببناء القبور، في زمن رأيت فيه الناس انشغلوا بالمال فانشغلت أنا بالحساب، في زمن رأيت الناس قد انشغلت بالذنوب فانشغلت أنا بالمغفرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كما أشكر باسمكم مهندس صوت محمد سلام ببرهة طوش باسم اللوين، وأشكر كل السادة المعازين معنا في هذه الليلة. لحظات قليلة ونعيش مع تلاوة قرآنية مباركة مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.